بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ يسري عوض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. وقد رووا الضمير لرواة حمزة. وقد رووا أنه يبقى هنا الضمير لحمزة. وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. هذا المذهب الثاني وهو التخفيف الرسمي، وهو تخفيف الهمز في الوقف على مقتضى مرسوم المصحف. فإن كان تخفيفها ألفا وكالألف كتبت ألف، أو ياء أو كالياء كتبت ياء. لو الهمزة رسمت على ياء هترسم ياء، أو الهمزة رسمت على واو هتقف على إيه؟ على الواو. زي مثلا كلمة يعبأ، يبقى الهمزة مرسوم على إيه؟ على واو، يبقى أقول يعبأ، يبقى ده التخفيف الرسمي. نبأ المرسلين، هنا الهمزة مرسوم على ياء، لما أقف على كلمة نبأ المرسلين أو نبي، يبقى ده التخفيف الرسمي. وإن لم ترسم لها صورة، لو الهمزة ليست لها صورة زي كلمة خاسئين، كلمة خاسئين، فالهمزة هنا ليس لها صورة. في حالة الوقف على كلمة خاسئين بالنسبة للحمزة له الحذف على على المذهب الرسمي. أما المذهب القياسي طبعا هنا التسهيل، عشان الهمزة هنا متحركة بعد متحرك. يبقى في كلمة خاسئين مغف لحمزة هقول على المذهب الرسمي هقول خاسين. أما على المذهب القياسي هقول اللي هو مذهب سيبويه خاسئين، لأن همزة متحركة بعد متحرك. طيب ما أجي أقول إن لو وقفت، لو رسمت الهمزة على ياء أو واو بنقف على ياء أو الواو. وإن لم ترسم لها صورة، ففي حالة الوقف عليها الحذف. طب الدليل من البيت، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. يبقى الشطرة دي دليل الرسم. بقول لك يعبأوا، أقول يعبأوا، ده التخفيف الرسمي. دليلها منين؟ تقول لي ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، إذا وإن لم ترسم لها صورة حذفت، أي حذفت الهمزة. والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا. مذهب الأخفش هلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. رسمه ده ضمير، الضمير يعود على الهمز، يبقى الضمير في كلمة رسمه يعود على على الهمز. خالف الأخفش سيبوي في نوعين، خالف الأخفش سيبوي في نوعين، وهما أولا الهمزة المضمومة بعد الكسر. يبقى الهمزة المضمومة بعد زي كلمة سنوكو ريؤوكا، هي مضمومة بعد كسر يوبيديؤو. يبقى الأخفش في حالة الوقف عليها يقول سنوكريوك، سنوكريوك. طب سيبوي، سيبوي يبقى ليه فيها التسهيل، سنوكريوك. يبقى مذهب الأخفش هتبني الهمزة يا سنوكريوك، يبديو، يبديو، ويقف على متحرك. سئلا، يبقى الهمزة المكسورة بعد ضم، خالف الأخفش سيبوي كذلك، في كل همزة مضمومة بعد كسر زي كلمة سئلا. يبقى هنا سيبوي هيقول سهل، طب الأخفش سويل، يبقى الأخفش ايه؟ سويل معايا. والأخفش بعد كسر الضم أبدلا. بالنسبة للأخفش وعنه الواو في عكسه، ومعنى الكلام كلمة سئل وعنه الواو إيه في عكسه. طيب بالنسبة ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا. ومن حكى يبقى كلمة إيه؟ ومن حكى يبقى على سبيل الحكاية وليس على سبيل الرواية. في مذهب الأخفش ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا، يعني كلمة يستهزئوا. يستهزئوا هنا مذهب الأخفش، هيبدل المذهب الأخفش عاوز يقول إيه؟ ومن حكى فيهما، يعني أشرح إيه؟ ومن حكى فيهما يعني عاوز يقول على سبيل الحكاية أن الأخفش له التسهيل في الهمزة المضمومة بينها وبين إيه؟ الكسر. وهذا الوجه لا يقرأ به، وهذا وجه أعضل معايا. يعني مثلا كلمة إيه؟ يستهزئوا. يبقى إحنا عارفين إن الهمزة دائما تسهل بينها وبين حركتها، فإذا كانت مضمومة تسهل بينها وبين الواو، مكسورة بينها وبين الياء، مفتوحة بينها وبين الألف. على مذهب الأخفش لو كلمة مثلا يستهزئوا على هذا المذهب الضعيف الذي لم يعمل به تسهل الهمزة هنا بينها وبين حركة إيه؟ الكسر. وهنا ومن حكى فيهما كليا وكالواو إيه؟ يبقى ما سهل الهمزة هنا يبقى تسهل بينه وبين اصل حركتها الضم. لا، على مذهب الاخفش قال لك ومن حكى فيهما تسهل بينه وبين ايه؟ الكسر. يعني يقول ايه؟ يستهزئ معايا؟ يستهزئ. فهذا طبعا الوجه وجه ايه؟ ضعيف لم يعمل ايه به. ومن حكى فيهما كليا وكالواوي اعضلا. ومستهزئون الحسف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملة، أي لم يرسم للهمزة المضمومة بعد الكسر صورة إذا كان بعدها واو. لم يرسم، لأن طبعا كلمة مستهزئون لو احنا نظرنا نلاقوا أن الهمزة هنا مرسوم على واو، بس حذفت الواو هنا، ما هي مستهزئون هنرسم على السبورة مثلا الأصل مستهزئون. بالنسبة لكلمة مستهزئون هي أصلها في المصحف مستهزئون، هي أصلها كلمة في المصحف، هي حذفت يبقى الأصل كانت ترسم كده مستهزئون، ترسم على واو، حذفت الواو لإيه؟ يبقى حذفت الواو اللي أنا حط عليها دايرة زرقاء لإيه؟ لاجتماع سورتين، فأصبحت في المصحف الإيه؟ مستهزئون. هي إيه السورة دي؟ هي الموجودة إيه؟ في المصحف. ولكن أصل الكلمة إيه؟ مستهزئون. فحذفت الواو إيه؟ يبقى كراهية إيه؟ اجتماع سورتين. ومستهزئون الحسف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخمل، أي لم يرسم للهمز أي لم يرسم للهمزة المضمومة بعد كسر سورة إذا كان بعدها واو نحو مستهزئون فمالئون. فإذا وقف على الرسم حذفها. يبقى إذن إما أقف على كلمة مستهزئون يبقى هنا الحذف على إيه؟ الحذف على الرسم. أقول إيه إما أجي أحذف أقول إيه؟ مستهزون. إما أقف على كلمة إيه؟ مستهزئون أقول إيه؟ مستهزون. طبعا ولنا قبل الهمز لو نظرنا هنلاقوا إزاي مكسورة. طبعا في حالة الحذف قلب الكسر ضمة، لابد من كسر قلب الكسر ضمة. ضمت ازاي معايا؟ يبقى اقول ايه؟ اقول مستهزون لمناسبة ايه؟ وهو جماعة. انما انا لو ابقيت الكسرة اقول مستهزون فيها ثقل فيها صعوبة معايا. يبقى اذا في حالة الحذف ايه لابد من ضم ايه ازاي لحمزه؟ يبقى اقول مستهزون. يبقى ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل واخملا. طبعا لو ابقينا الكسر في حاله الحذف فهذا وجه خامل ضعيف، يعني انا احذف الهمز فلا بد من ضم ايه؟ من ضم ازاي معايا؟ يبقى قال لك وضم وكسر قبل قيل واخمل. لو ابقينا الهمز ازاي مكسوره وحذفنا الهمز فوجه ابقاء الزاي المكسوره في حاله حذف الهمز فهذا وجه خامل ضعيف لم يعمل ايه به. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. ونحوه ايه معنى ونحوه؟ كل مثلي زاء الصابئون انبئوني ونحوه. ثم رجع الناظم الى المذهب القياسي مرة أخرى. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. طبعا وما فيه يلفى هذا البيت دليل على الهمزة المتوسطة بزائد. يبقى الواحد يبقى لابد معرفة كل بيت بنشرحه دليل على وقف حمزة. يبقى هنا وما في يلفى دليل على ايه؟ دليل على مذهب القياس، دليل على المتوسطة بزائد. فلابد فهم الأبيات بحيث عندما نأتي بالدليل نبقى فاهم ايه؟ البيت أعرف ايه؟ أستنتج أو أعرف أستشهد بإيه؟ بالبيت طالما ايه فهمه. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا كما ها ويا. طيب زي مثلا ما اقول هؤلاء، يبقى هؤلاء بالنسبة كمان للمتوسطة بزائد لو شلت الحرف الاول واستقامت الكلمة يبقى متوسطة بزائد، وما اشترطش كمان المتوسطة بزائد بحرف واحد قد يكون من حرفين. طب ها أمو اسم خذ فليس من هذا الباب، يعني ها أمو ليست من باب ايه؟ المتوسطة بزائد. يعني ايه؟ يعني ها أمو في حالة الوقف عليها لنا فيها ايه؟ التسهيل مع المد والكسر فقط، لنا التسهيل مع المد والكسر ايه فقط. انما لو قلنا ها انتم دي من باب ايه؟ المتوسط، يبقى لنا فيها التسهيل مع المد والكسر والتحقيق. ماشي. طيب كلمه يا ايها، يا ايها كما الناظم قال لك كما ها ويا واللام، ها يبقى موقف على يا ايها وقيس على ذلك، لنا فيها ثلاثة أوجه التسهيل مع المد والقصر وإيه والتحقيق. معايا؟ طيب ده وجهان اللي هو التسهيل والتحقيق. طب ما يجي واحد يقول لك طب ده ليه الوجهين منين؟ يبقى ايه؟ دخلنا عليه فيه وجهان. وجهان ايه؟ اعملا. طب دليل التسهيل منين؟ لا دليل، ما هو دلوقتي بالنسبه البيت ده عام، يعني ما قلنا وما فيه يلفى واسطه بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا. وجهان، الوجهان اللي هو التحقيق والتسهيل. طب ما كيفيه التسهيل فيها ايها؟ لا يا شيخ يا شيخ يا ايها، هتقول لي وفي غير هذا بين بين، يبقى ما اقول لك التسهيل فيها ايها نجيبه منين؟ ما ماشي، ما احنا قلنا دلوقتي دخلنا عليه فيه وجهان اهمل، عرفنا الوجهان اللي هو التسهيل والتحقيق. انا هبص لكلمه يا ايها، الهمزه دي قبلها ايه؟ قبلها ايه؟ قبلها الف، صح ولا لا؟ طيب انا اشوف كيفيه التسهيل، ما انا دلوقتي بالنسبه في المتوسطه بزائد بتطبق القواعد القياسيه السابقه. ايوه الله يفتح عليك. يبقى سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. يبقى انا عرفت كده دخلنا عليه فيه وجهان اعملا، عرفت في وجهان اللي هما ايه؟ التسهيل والتحقيق. ماشي، طب التسهيل جبته منين؟ انظر للهمز، هل الهمز قبل متحرك؟ هل الهمز قبله الف؟ فانظر للكلمه. معايا؟ طب انا لقيت الف فيها ايها، يبقى هنا التسهيل ايه؟ يتسهل الهمزه، والدليل سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. طب انا سهلت قلت يا ايها، طب هل التسهيل ده مع المد والكسر؟ اه مع المد والكسر. طب دليله منين؟ انا كل كلمه لازم نبقى عارف دليل عشان ده اللي فاهم. لا يا شيخ، ويكسر او يمضي خطا. احنا قلنا مع التسهيل هنقول يا ايها يا ايها، التسهيل مع المد والقصر. جبنا منين الدليل؟ على حسب القاعده العامه، ان حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال احدا. يبقى كده انا موقف على يا ايها، اقول لك فيها كام وجه؟ تقول لي فيها ثلاث اوجه. ايه هما؟ تقول لي التسهيل مع المد والقصر والتحقيق. طب عرفت منين التسهيل؟ ها؟ تقول لي والتحقيق، تقول لي فيه وجهان أعملا. طيب يبقى وجه التحقيق، لأن طبعا وما فيه ألفة وسطا بزوائد، في ناس قالوا إحنا هنحققه ولم يعتدوا بالحرف الزائد، وفي بعض قالوا إحنا لا هنعتدوا بالحرف إيه؟ الزائد، والهمزة عندنا هنا إيه؟ عندنا إيه؟ متوسطة. معايا؟ فبتجري أحكام القياس في الهمزة إيه؟ المتوسطة في المذهب القياسي. مفهوم؟ يا أيها عرفنا. طيب اللام، احنا قلنا كما ها ويا واللام والبا، عاوزين نجيبوا أمثلة. اللام زي كلمة لأبيه، لألا. معايا؟ دخلنا عليه فيه وجهان إيه؟ أعملا. طب لأبيه مضاف عند الوقف عند حمزة، هتقول إيه؟ ماشي، هنا التحقيق عشان متوسطة بزائد لأبيه، والهمزه هنا مفتوحه بعد كسر، يبقى الهمزه يبقى ايه؟ تبدل ايه؟ هتقول ايه؟ لي به، لي لئلا، لنا التحقيق لئلا. ماشي، والوجه الثاني ايه؟ ليلا، لان كل همزه مفتوحه دي القاعده اللي احنا اخذناها قبل كده. ويسمع بعد الكسر والضم ايه؟ لدى فتحيا وواوا. يبقى دي القاعده اللي احنا قلناها، كل همزه مفتوحه بعد كسر، وكل همزه مفتوحه بعد كسر نبدلها ايه؟ ياء. والتحقيق دخلنا عليه فيه وجهان وعمل. طبعا فعل قياس فيهما، اي في كلمه لابيه وكلمه لئلا تبدل ياء، على قياس. القياس زي ما مثلا قلنا الهمزه المفتوحه بعد كسر بتبدل ايه؟ لا قياس. طب وعلى الرسم؟ قال لك الرسم يمتنع في كلمه لابيه، لان الهمزه هنا ايه؟ ليست لها ايه، مش مرسومه ياء. وعلى الرسم في الثاني اللي هي لئلا، انت معايا ترسم ياء على الرسم، هتقول ليلا، ماشي؟ ايه ليلا، مفهوم؟ طبعا. يبقى هنا كلمه لابيه وكلمه لئلا فعلى قياس فيهما ياء معايا، فعلى قياس ايه؟ فعلى قياس فيهما اللي هما كلمه لابيه وكلمه لئلا، هتقول ايه؟ ليبيه، لئلا ليلا، ده قياس. طبعا الرسم يمتنع الرسم في كلمه لابيه ويجوز في كلمه ايه؟ ليلا، مفهوم؟ طب لام الابتداء زي ولا إن، كلمة إيه؟ ولا إن، لا إلى الله. يبقى خلي بالكم كلمة ولا إن في حالة الوقف لنا فيها وجهان، ولا إن هقول إيه؟ ولا إن التحقيق ولا إن، يبقى هنا التسهيل وإيه؟ وفي غير هذا إيه؟ بين. طب الوجهان، فيه وجهان أعملا. طيب كلمة لا إلى الله دي لام الابتداء برضك في لنا وجهان، وهما ايه؟ التحقيق وايه؟ والتسهيل. باء الجر باء ايه؟ زي مثلا كلمة بأنهم، بإحسان، في حالة الوقف على هذه الكلمة فلنا فيها وجهان، وهما التحقيق والتسهيل. يبقى اقول بإحسان، والوجه الثاني ايه؟ بإحسان. يبقى تسهل الهمزة بينها وبين ايه؟ حركاتها. ليه؟ على اساس، على مذهب سيبويه، لان متحرك بعدها متحرك، ماشي؟ وفي غير هذا بين ايه؟ بين. اقول بإحسان. قال لك والواو والفاء زي مثلا ايه؟ وإذا رأيت معايا، فآتي ذا القربى، يبقى لينا برضك فيها ايه؟ وجهان، التحقيق وايه؟ والتسهيل. طيب السين كلمة سأصرف، وجهان. لو انا سألت السين هقول ايه؟ أصرف، يبقى استقامت الكلمة، يبقى لنا فيها ايه؟ التسهيل ما مش أي سين. لما أقول لك كلمة سألتم، ما ليست زائدة، يعني عشير السين، هل هتستقيم الكلمة؟ مش هتستقيم، يعني ما ينفعش تكون متوسطة بإيه؟ بزائد. ما إحنا المتوسط بزائد، لو حذفنا الحرف الأول واستقامت الكلمة، واستقامت إيه الكلمة، فيكون إيه؟ يبقى دوت ايه؟ متوسط بزائد. الكاف نحو كأنهم، لو انا شلت الكاف اقول ايه؟ استقامت، يبقى لنا فيها ايه؟ التحقيق وايه؟ والتسهيل. همزة الاستفهام، همزة ايه؟ برضك تعتبر متوسطة بزائد، زي مثلا كلمة ايه؟ أنبئكم، كلمة ايه؟ أنبئكم. يبقى هنا كلمة أنبئكم هي فيها متوسطة بزائد ومتحركة بعد متحرك، فهشرحها لكم على السبورة على أساس إيه؟ أوضحها لكم يعني. يبقى كلمة أنبئكم يبقى هي إيه؟ أو، يبقى دي هنا متوسطة بزائد. أنبئكم، يبقى هنا الهمزة دي دخلت على إيه؟ أصبحت إيه؟ متوسطة بزائد معايا. يبقى هنا في الهمزة الثانية المتوسطة بزائد لنا فيها إيه؟ التحقيق. والتسهيل. يبقى اقول ايه؟ أو وايه؟ أو. طيب لنا في في الهمزه الثالثه ايه؟ يبقى كلمه اللي هي انبئوا، اللي هي الهمزه ديت. الهمزه دي وقع بعد متحرك شيء، أنبئ أنبي، البه مكسورة والهمزة مالها؟ ده مذهب الأخفش صح؟ يبقى هنا إيه مذهب الأخفش؟ الهمزة المضمومة بعد كسر. وتاني حاجة مذهب سيبوي التسهيل. يبقى على التحقيق لنا وجهان، مذهب الأخفش ومذهب سيبوي. معايا؟ يبقى هنا مذهب الأخفش هتقول ايه؟ هنبدله ابدال ابدال الهمزة ياء، ابدال الهمزة، ابدال الهمزة ياء مضمومة. ومذهب سيبوي تسهيل الهمزة بين بين. يبقى إذن على التحقيق عاول إيه؟ عاول أؤ، يبقى على ما التحقيق أؤنبئكم، أؤنبئكم، أؤنبئكم. ماشي. يبقى بالنسبة لمذهب بالنسبة لكلمة أنبئكم، على هي الكلمة بتنقسم لقسمين، متوسطة بزائد وإيه والهمزة الثالثة دي غير متوسطة بزائد. فعلى الهمزة المتوسطة بزائد لنا تحقيق وإيه؟ وتسهيل. على التحقيق لنا في الهمزة الثالثة لنا إيه؟ مذهبان، مذهب سيبوي والأخفش. يقول أقول إيه؟ أنبئكم، وتسهيل لابد تصحح الهمزة بينها وبين حركاتها. والإبدال على مذهب الأخفش أقول إيه؟ أنبئكم. يبقى كام كده؟ يبقى وجهان. على التسهيل، على التسهيل أقول إيه بقى؟ أقول أنبئكم أنبئكم. يبقى لنا، يبقى كام مذهب كده؟ يبقى كام؟ أربعة إيه؟ أوجه. طيب لو قلنا كل أنبئكم، لو قلنا كل إيه؟ يبقى أنا قلت كلمة أنبئكم بس. لو أنا دخلت كلمة كل، كل أنبئكم، وقفت عليها الحمزة أهي، لو قلنا كل هنا لم ساكنة معايا وإيه؟ أو نبئ كم. يبقى بالنسبة لكلمة كل أو نبئكم، يبقى أول حاجة خلي بالك هنا لم ساكنة صح؟ وهنا الهمزة متحركة معايا؟ يبقى هجيب أول حاجة النقل، يبقى نقل خمس دقايق. طيب أنا ما قلت كل كلا اللي هي في المتوسطة بزائد إيه؟ اللي هي تحقيق وتسهيل؟ خطأ. على النقل كل من نقل في كلمة كلا ليس له في المتوسطة بزائد إلا التسهيل فقط، خلي بالكم. يبقى ما اقول كلا، كلا نقلت حركه الهمزه للام، من مذهبه النقل ليس له في المتوسطه بزاد الا ايه؟ التسهيل. يبقى على وجه النقل التسهيل فين؟ يبقى دي ايه الجزئيه دي كده، نكتب كده متوسطه بزائد اهي، متوسطه بزائد ده هنا اللام، اللام دي اللي بننقل حركة الهمزة لها. الهمزة ديت الهمزة التالتة اهي معايا، يبقى دي الهمزة ايه التالتة. يبقى انا جبت النقل او القولا، في حالة النقل ليس لنا الا في المتوسطة بزاد ايه تسهيل فقط. اي واحد يقول لنا طب ليه تسهيل ما جاش تحقيق ليه؟ نقول لان من مذهبه النقل كلا ليس له في المتوسطة بزائد إلا إيه؟ إلا التسهيل، فعشان كده قال لنا إيه؟ كله لنا إيه؟ التسهيل فقط. لنا بقى في الهمزة الثالثة، يبقى على وجه النقل، على وجه إيه؟ النقل. ليه في الهمزة الثالثة؟ لنا فيها إيه؟ لنا التسهيل والإبدال على مذهب الأخفش. يبقى أقول إيه؟ كلا ونبهكم، كلا ونبيكم. يبقى النقل تاني كلا والتسهيل كلا مش كلا هو كلا كلا ونبيكم كلا ونبيكم ماشي. يبقى كده جبنا وجهين، يبقى نقل تسهيل في المتوسطة بزائد في الهمزة الثالثة، الهمزة الثالثة وجهين وهما ايه؟ التسهيل وايه والابدال. تعالى ايه عن النقل. طيب هنجيب دلوقتي، يبقى جبت النقل هجيب السكت، هنجيب ايه السكت. يبقى هنا سكتنا ساكت، قل سكت. يبقى لنا في المتوسطه بزائد ايه؟ يبقى في على السكت في المتوسطة بزائد أو نبئكم ما سكت. يبقى لنا في المتوسطة بزائد بردك إيه؟ التحقيق وإيه؟ والتسهيل معايا؟ وعلى التحقيق هيجي إيه؟ وجهان وهما ايه؟ التسهيل والإبدال معايا؟ وعلى التسهيل وجهان كذلك وهما برضك ايه؟ التسهيل والإبدال. يبقى إذن على وجه السكت هقول ايه؟ كل أنبئكم، كل أنبئكم معايا؟ يبقى في وجهين هم. طب اسكت مع التسهيل او كل انبهكم، كل انبهكم على مذهب ايه الاخفش. يبقى لنا فيها كم وجه؟ اربعه ايه اوجه. ولنا على التسهيل كل انبهكم وجهان، يبقوا كم وجه كده؟ يبقى ست اوجه معايا. طيب طب على التحقيق بقى، يبقى احنا جبنا النقل وسكت تمام. طب لو انا حققت يعني على ايه معنى حققت؟ يعني على زي حفص او كل على التحقيق. يبقى تاني، يبقى على التحقيق يبقى انا ايه؟ تحقيق بدون سكت كل او نبئكم. يبقى انا ايه؟ يبقى لنا هنا التحقيق وايه؟ والتسهيل. وعلى التحقيق لنا ايه؟ وجهان وهما ايه؟ التسهيل واحد اثنين والابدال. الوجهان دول نفسهم يجوا على ايه؟ على التسهيل برضك. يبقى ايه؟ يبقى لنا كم مواجهة كده؟ اربعة. يبقى اذا اربعة اقولهم تاني على التحقيق كل انبهكم، كل انبهكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم. يبقى كم مذهب؟ يبقى كم وجه؟ أربعة. يبقى إذن أربعة على التحقيق وأربعة على السكت يبقوا كام؟ ثمانية. واثنين على النقل يبقوا كام؟ عشرة. مفهوم كده؟ نعم. ولم التعريف نحو الأنهار الأرض معايا؟ طب الأنهار لو وقفت عليها الحمزة لقينا فيها كم وجه؟ نعم؟ ماشي. هنا في حالة الوقف الحمزة لنا فيها 21 وجه. 21 ايه؟ وجه لحمزة. طب ازاي؟ اشرح لكم على السبورة برضه معايا. كلمة ايه؟ الانهار. طب ازاي 21 وجه؟ يبقى كلمة ايه؟ الانهار. الانهار. انت بتقول ايه؟ سبعة ايه؟ اولا يمتنع السكت في كلمة الارض الانهار كل ما كان قال الحمزة، وقلنا قبل كده في الحلقة السابقة ومنع التحقيق دون سكتة وقفا على مكرون قال لحمزة، يمتنع التحقيق. يبقى في الانهار لينا فيها النقل والسكت فقط. طب 21 واجه جم ازاي؟ ماشي، هتيجي ازاي؟ طيب ما احنا الانهار لينا فيها سكت وايه ونقل، ماشي. طب ومع سبعة الانهار اللي اتنين في سبعة واربعتاشر، طب جم 21 ازاي؟ ماشي فضل يا شيخ. مش خليك معايا على السكت لنا مش ثلاثة لنا السبعة، ماشي. العرض السكون والإشمام مع الثلاثة والرمع مع القصر. طب ماشي، وبعدين مع النقل هيبقوا سبعة بعد كده 14. ماشي يا شيخ محمود، انت قاري العشرة يا شيخ محمود، قول لنا بقى الانهار. انا ما اعرفش، انت قريت العشرة؟ طيب قول لنا الانهار دي فيها 21 وجه، قولهم بقى. ماشي، طب 21 يا شيخ قلنا ما فيش تحقيق من طريق الشاطبيه ولا الطيبه على محقق المتولي. ماشي، اقول ماشي. كلمه الانهار قلنا فيها 21 وجه معايا. اول حاجه النقل هنقسمه لقسمين. قال لك وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعرضه فلا. يبقى هنا على حمزه في حاله النقل هنعتد بالهمز الوصل ولم اعتد به. فإذا اعتديت بهمزة الوصل أقول إيه؟ الأنهار. يبقى أقول إيه؟ الأنهار. يبقى كلمة الأنهار إيه؟ الاعتداد بهمزة الوصل. يعني إيه اعتداد بهمزة الوصل؟ هي نقطة إيه الاعتداد بهمزة الوصل؟ يعني هقول إن همزة الوصل هنا لابد آتي بها لأن إيه؟ هنا اللام ساكنة. أما الناس اللي هم لم يعتدوا بهمزة الوصل قالوا لا، ما انت ما نقلت حركة الهمزة للام أصبحت اللام مالها؟ متحركة. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه إيه؟ فلا. يبقى أنا اعتد هنا في حالة اعتدت بالعارض النقل، يبقى أنا مش هحتاج إيه؟ همزة إيه؟ الوصل. يبقى هنا على همزة الوصل هي كم؟ سبعة. سبع أوجه معايا اللي هم ايه؟ عول الانهار الانهار الانهار معايا؟ طب الاشمام الانهار واشارة بالشفتين الانهار الانهار معايا؟ والروم الانهار. ماشي، يبقوا كام دول؟ سبعة. طيب انا وإن كنت معتدا بعارضه إيه؟ فلا، أعتد بالعارض، يبقى أكن أنا أبدأ بلام إيه؟ لانهار. لانهار، وهجيب سبعة إيه؟ العارض، يبقى سبع أوجه يبقوا كام كده؟ 14. على اللام عول أل أنهار ولك السبعة، معايا؟ يبقى كم وجه كده؟ يبقى 21 وجه. معايا؟ في حالة الوقت 27 ايه؟ واحد، انا اسف، 21 ايه؟ وجه، زي ما انا ايه شرحت ايه هذه الكلمة. نعم؟ ها؟ لا، يعني هنا قال لك ايه؟ وتبدا بهمز الوصل في النقل كله، وان كنت معتدا بعارض ايه؟ فلا. لو انا اعتديت بالعارض، يعني ايه اعتديت بالعارض؟ يعني انا قلت احنا بنقول اللام ساكنه، بس انت نقلت حركه الهمزه لايه؟ للام، فانت في الحاله دي تستغنى عن همزه الوصل، اللي احنا همزه الوصل بناتي بها ايه؟ لكي ايه نتوصل، يعني لكي ننطق ايه بالساكن بمس الوصل، صح ولا لا؟ طب انا حركت اللام، ايه بقى في حاله ايه هستغنى عن ايه؟ عن همزه ايه الوصل. ماشي معايا؟ ماشي. قال لك واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلة. وما واو واشمم ورم، وأشمم أمر، وهذا الأمر على سبيل الاختيار وليس. وأشمم ورم فيما سوى متبدل. طيب إيه معنى سوى متبدل؟ وأشمم ورم فيما سوى متبدل، أقول السماء، ما جوف على السماء، بقول إيه السماء، ما تجيش تجيب لي في الألف إيه إشمام وروم، يمتنع. طب لو قلنا كلمة يستهزئوا، طب أنا بجيب إشمام بقول يستهزي ويستهزئوا، طب ليه بقى؟ ليه هنا؟ أيوة الله يفتح عليك. يبقى الإشمام هنا في كلمة يستهزئوا على مذهب الأخفش، لأن في هذه الكلمة فيها وجهان، لفظا معايا ومختلفان تقديرا، وجهان، يبقى فيها فيها وجه، وجهان لفظا ومختلفان ايه تقدير. مثل ما اقول مثلا يستهزي، يستهزي هنا همزه ساكته وقبلها ايه مكسور، ايه فابدله عنه حرف مد ايه، يبقى اقول يستهزي فابدله. طيب وعلى مذهب الأخفش هتبداها هي مضمومة ولا يقف على إيه؟ متحرك، وأنت بتقول يستهزيوا بس ما يقف على إيه؟ يستهزي. يبقى هنا الوجه وجه لفظًا، ولكن هما في الحقيقة وجهان. مذهب الأخفش يستهزيوا، مذهب القياسي اللي هو إيه؟ يستهزي اللي هو فأبدله عنه حرف مد إيه؟ يبقى اذا في يستهزئ وما بجيب اشمام وروم ده على مذهب مين؟ الاخفش، عشان دي همزه مضمومه بعد ايه؟ كسر، فالاشمام والروم في ايه؟ على مذهب الاخفش. يبقى خلاصه الكلام، خلاصه الكلام ان الاشمام والروم، الاشمام لا ياتي في في في في الهمزه المبدل السماء، يبقى السماء ما جوف عنه السماء، ما ينفعش تجيب لي في الالف الاشمام وايه والروم. واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلا. وما واو اصلي تسكن قبله او الياء، فعن بعض بالادغام ايه حمل. وهذا البيت قد سبق شرحه، وهذا البيت دليل على ايه؟ على الادغام اذا وقع قبل، وقع قبل الهمز واو وياء اصليتان، فدليل الادغام من هذا البيت. يبقى هنا مثلا زي كلمه شيء، اقول شيء بقول لك دليل الادغام منين؟ تقول لي وما واو اصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملة. يبقى لابد معرفه هذه الابيات يعني بتشيل لي ايه؟ يعني البيت ده بيشيل لي ايه؟ واشمم ورم العله من البيت ده ايه؟ هذا البيت دليل على ايه؟ ومعرفة شرح هذه الابيات يجعل الطالب يعني يستنتج الاوجه بسهولة ويسر مع ذكر الادلة. وما واو اصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملة. وما قبله التحريك حرفا محركا طرفا فالبعض بالرم بالايه بالروم سهلة. يعني قال لك وما قبله التحريك اي الهمز المتحرك المتطرف الذي قبله متحرك او قبله الف معايا. قال لك بعض النقلة وهم الاكثر كالداني وابن مجاهد وقفوا على حمزة وهشام وسهلاها لجريان الروم مجرى الوصل معايا. يبقى ما ضعف على كلمة الملأ يبقى الهمزة متحركة بعد متحرك يبقى ليها فيها تسهيل المرام عول الملأ تسهل همزة بينه وبين حركاته. ما اقول لك دليلها منين؟ تقول لي وما قبله التحريك او الفا او الف محركا طرفا اللي همز لابد يكون طرفا وقد يكون قبله الف او قبله ايه متحرك. السماء يبقى همز متطرف قبله ايه الف والهمز متحرك. بقول السماء دليلها منين؟ ها ده اللي فاهم ممكن يقول لك سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخل. ما بيقولوا خلاص مش فاهم انما الطالب اللي فاهم هيشوف الهمزه دي متطرفه ولا متوسطه ينظر للكلمه ما يتكلمش كده على طول معايا. لو همزه متطرفه يقول دليل التسهيل وما قبله التحريك. لو الهمزه متوسطه سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط أي مطلب. يعبأ الهمزة دي مالها؟ متطرفة بعد متحرك برضك. طب دليلها منين؟ يقول لك وما قبله التحريك وما قبل الهمز تحريك أو ما قبل الهمز ألف والهمز المتطرف دوت متحرك يبقى برضك دليلها من إيه؟ من البيت. يبقى ايه يعبأ او يعباه يبقى ده دليل ايه التسهيل ايه المرام. طيب بالنسبه بردك يعبأ لو وقفنا عليه الحمزه نطبق بالنسبه للمذهبين اللي هو القياسي والرسمي في كلمه يعبأ. طيب مين يعرف يقول لي كلمة يعبأوا فيها كم وجه؟ فيها كام؟ فيها خمس أوجه؟ دليل طب هما؟ دائما القياس مقدم. طب هو بيقول لي اتنين على قياس ها؟ ما ايه هما؟ القياس يبقى ده يبقى هنا الإبدال أو يعبأ يبقى مذهب واحد على القياس. ماشي؟ مذهب واحد. عرس دليل منين؟ يبقى يعبوا وقفنا على ايه؟ تخفيف الرسم هنا اقف على الواو عشان الهمزه مرسوم على واو اقول يعبوا سكون محط يبقى واحد. يبقى انا هتكلم على المذهب الرسمي يبقى قياسي مذهب واحد يعبى. طبعا المذهب الرسمي يعبوا واحد ماشي؟ طيب الروم والاشمام يبقى سكون محط واحد على الروم يعبو ماشي. الاشمام يعبو معايا. التسهيل المرام يعباه عشان وما قبله التحريف. طيب طب يعباه، انا جبت روم على الرسم، جبت روم على ايه؟ دليل الروم على الرسم منين؟ دليل الروم على الرسم ها، دليل الروم على الرسم ها يا شيخ محمود، تقرات ها هو في حد سألك هتقول له ايه؟ ها احنا قلنا يعبو، قلنا سكون محض وروم واشمام. نعم لا، هو اسم وايه، والروم اسماء المحرك. هو ايه اللي جاب ايه ده؟ دليل الروم على الرسم. حد يعرف؟ ماشي. الدليل اوعى حد يقول لي ايه ورومهم كما وصلهم، ما ينفعش، لان وصل انت بتحقق الوقف غير الرسم. بص، الدليل من التحريرات من كتاب إتحاف الإنام للإمام المتولي، ورومك عند قصرك فحصلا، ورومك عند قصرك فحصلا. إتحاف الإنام ماشي، يبقى ده دليل ايه؟ دليل الروم على ايه؟ على الرسم. دليل الروم على الرسم معايا؟ طيب، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. ده مذهب، قال هذا المذهب وهذا مذهب ضعيف لم يعمل به. قال لك انت في حالة الوقف على اي كلمة ها بتسكنها، طالما انت سكنت الكلمة ما يجيش فيها رم ولا اشمام. ده مذهب قال لك الوقف بالسكون فقط في الضم والكسر والفتح، وهو معنى قوله ومن لم يرم واعتد محضا سكونه. ده مذهب، ده المذهب، يبقى ده مذهب، مذهب الثاني. طب المذهب الثالث ايه؟ هو المذهب الثالث، يبقى اكتب ومن لم يرم واعتد محضا سكونه، ده المذهب الثاني، يبقى لا ياتي رم ولا اشمام. طيب المذهب الثالث الروم في الاحوال الثلاثه اللي هو ايه؟ ومعنى قوله وألحق مفتوحا، مفتوحا. فده هذان المذهبان لا يعمل بهما. أما المذهب المقروء والمعمول به وهو الإشمام في المرفوع والروم في المرفوع والمقصور، ويمتنعا الإشمام والروم فين؟ في المفتوح. ده المذهب المعمول به والمقروء به، وهو ايه المذهب تاني المعمول به؟ وهو الإشمام في المرفوع، الروم في المرفوع والمقصور، ويمتنع الروم والإشمام في المفتوح. معايا؟ يبقى ده الجزئية دي، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما أسود أليان. أي كيفية تخفيف الهمز؟ عاوز يقول وفي الهمز أنحاء، قال لك عند تخفيف الهمز في مذاهب كثيرة، ذكر الشاطبي رحمه الله أشهرها نقلا وأقواها قياسا. يبقى وفي الهمز إيه؟ أنحاء وعند نحاته. يبقى في الجزئية وفي الهمز، يبقى كيفية تخفيف الهمز في مذاهب كثيرة، ذكر أشهرها نقلا وأقواها قياسا، ولم ترد به رواية من طريقه، من طريق الشاطبي، ككلمة النقل قالوا آمنا، قالوا آمنا فيها نقل، قالوا ومنا قالوا وامن في أنفسكم. وهذا لم يأتي من طريق الشاطبية وإنما جاء من طريق إيه؟ الطيبة. يبقى ولم ترد به رواية، الرواية ما جاتش من طريق الشاطبية في النقل في هذه الكلمات. زي ما قولك الناس أجمعين، الناس يجمعين، ده من طريق الطيبة. أما من طريق الشاطبية الناس أجمعين، زي ما احنا قلنا وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه. قالك والهاء في نحاته وسناه لإيه؟ الضمير يعود في الهاء على إيه؟ والهمز في وعند نحاته ويضيء سناه إيه؟ الضمير هنا للهمز، الضمير هنا إيه؟ للهمز. أي يضيء سناه، أي يضيء ضوءه عند النحاة لمعرفتهم. كلما أسود عند غيرهم، لأن الشيء الذي يجهل كالمظلم عند إيه؟ يعني عند جهله. واستعارة، هنا في استعارة، استعارة الإضاءة للوضوح عند العلماء. يبقى هنا وفي البيت يضيئوا، يبقى هنا استعارة، استعارة الإضاءة للوضوح عند العلماء. والأسود للغموض عند الجاهلين، يبقى في إيه؟ استعارة. يبقى هنا استعارة الإضاءة لإيه؟ للعلم. ويضيء كل أسود ده، وكلمة أسود ده إيه؟ عند الجهل. اليلة، ايه معنى اليلة؟ قال لك والايلل الشديد السواد. يبقى كلما اسود اليلة، معايا الاليل، الاليل اللي هو ايه؟ الشديد ايه؟ السواد. وهذا البيت قد انتهينا بفضل الله من باب وقف حمزة وهشام، ونشرع في بعض التطبيقات على باب وقف حمزة وهشام. نجمع بين المذهبين، المذهب القياسي والرسمي، مع ذكر الأدلة حتى يعني نتقن هذا الباب بقصة الأمثلة. على سبيل الأول تطبيق، لو قلنا مثل كلمة العلماء، احنا جبنا على المذهب القياسي جبنا أمثلة كثيرة، عايز نطبق على المذهب الرسمي. لو قلنا العلماء، هنا طبعا هيجتمع في هذه الكلمة مذهبين، والمذهب القياسي دائما هو المقدم، يبقى المذهب القياسي هو ايه؟ المقدم. لو قلنا العلماء، يعني الكلمة ايه؟ العلماء، يبقى فيها ايه؟ مذهبين، فيها ايه؟ مذهب قياسي ومذهب ايه؟ رسمي. يبقى هنا نقول خمسة القياس. يبقى هنا واحد، يبقى اقول ايه؟ العلماء. زي ما اقول السماء، يبقى قصر واحد العلماء. اثنين واربعة وست، يبقى اقول ايه؟ العلماء. طيب يبقى ثلاثة، يبقى هنا جبنا ايه؟ عشان احنا ايه سكننا، قلنا العلماء، ما سكننا ابدلنا ايه؟ الهمزة الف، لنا القصر والتوسط وايه؟ والمد. طب التسهيل المرام، العلماء، يبقى لنا برضك التسهيل المرام مع المد وإيه والقصر. يبقى دي خمسة، يبقى خمسة إيه القياس. سبعة الرسم، سبعة الرسم يعني هنا التخفيف عبقى رسمي، هقف على الرسم نفسه. العلماء يبقى اثنين واربعة وايه ست على الواو. العلماء العلماء العلماء يبقى ايه اثنين واربعة وست. على اثنين واربعة وستة الاشمام معايا، الاشمام الاشمام ده كان الابدال. ماشي الابدال الابدال مع السكون المحض، السكون المحض ماشي. يبقى هنا الابدال مع السكون المحض ثلاثة. اقول العلماء العلماء العلماء ده مع السكون المحض. هجيب الاسمين مع الثلاثة، العلماء وإشارة بالشفتين، العلماء وإشارة العلماء ماشي. يبقى كام كده؟ يبقى ستة. عجب الروم يبقى هنا ايه ستة سبعة. الروم مع القصر، يبقى هنا دليل الروم مع القصر على الرسم ايه دليله منين؟ ورومك عند قصرك ايه فحصله. يبقى اقول العلماء، اول واحد يقول لي ايه ورومهم كما وصلهم، هذا خطا ماشي. ورومك عند قصرك ايه فحصله. يبقى اذا كل ما يشبه يعني كل ما كان شبيه بهذه الكلمه ها يبقى لنا فيها كم وجه؟ 12 وجه، خمسه قياس وسبعه ايه الرسم. نعم ماد الابدال لك اثنين واربعه وسته وتقف على الواو، انت معايا؟ هقول العلماء العلماء العلماء وتجيب الاسم مع الثلاثه، العلماء العلماء العلماء اشمام القص العلماء مفهوم. طيب انا جبت هنا الهمزه، الهمزة مرسومة على واو وقبلها ألف. مثال برضك، حمزة مرسومة على واو وقبلها إيه؟ لم يقع قبلها ألف. زي كلمة مثل يعبأوا. يعبأوا. معايا؟ دي فيها خمس أوجه، فيها كم وجه؟ خمسة. أول حاجة القياسي الإبدال ألف على المذهب القياسي. اللي هو ايه؟ يعبى. دليله منين؟ فابدله ايه؟ فابدله عنه حرف مد مسكنه، يبقى ايه؟ قلت يعبى. تمام كده؟ طيب هي يعبأوا ينفع انا اجيب اشمام وروم في يعبأوا على المذهب القياسي؟ يا شيخ حرام عليك يا شيخ. اللي نعم، نعم في ايه؟ نعم ايه؟ أنا دلوقتي على المذهب قياسي ينفع أجيب إشمام ورو؟ يا شيخ وأنا كنت بشرح لنفسي. يا شيخ قال لك وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وأعرف الباب محفلة، ما يجيش روم ولا إشمام يا شيخ. يبقى على المذهب القياسي أقول يعبى معايا؟ مش قال لك وأشمم وروم فيما سوى إيه؟ متبدل بها حرف مد وأعرف الباب إيه؟ محفل. بعد كده المذهب الرسمي. واحد السكون المحض. ماشي؟ ثلاثة الروم، أربعة الإشمام، خمسة التسهيل المروم. طبعا انا لما اجي اقف على يعبأوا في الرسم اقول يعبأوا سكون محض اهو، هجيب الروم يعبأوا ماشي، بعد كده هجيب الاشمام يعبأوا يعبأوا والشرب الشفتين. طيب هنا بعد كده هجيب التسهيل المرام اقول ايه؟ يعباه. دليل التسهيل مرام منين؟ دليل التسهيل مرام منين؟ وما قبله التحريك او الفا محركا طرفا فالبعض بالروم ايه سهله. تمام كده ماشي. واحنا جبنا الروم واشمام على المذهب القياسي. قال لك واشمم وروم فيما سوى ايه متبدل بها حرف مد واعرف الباب ايه محفله. يبقى كده يبقى بالنسبه يعبأوا لنا فيها كم وجه؟ خمس اوجه. كلمه يستهزئوا ان شاء الله برضك المره القادمه تطبيق على بابك في حمزه وهشام حتى ايه نتقن هذا الباب، لان هو باب ايه عاوز ايه يستهزئوا لنا فيها كم وجه؟ خمسه ايه خمس او خمسه تقديرا واربعه لفظا. يبقى كلمه يستهزئوا فيها لنا فيها كم وجه؟ خمسه تقديرا واربعه لفظا. نعم. طيب اول حاجه اول وجه واحد. انا لما وقفت على كلمه يستهزئوا قلت يستهزئ فاصبحت همزه ساكنه وبدلت من جنس حركه فاقول ايه فابدله عن حرف مد مسكن. يبقى الابدال واحد ده على المذهب القياسي ماشي. على المذهب اثنين، على المذهب الرسم الرسم مذهب الاخفش. مذهب ايه الاخفش؟ هقول ايه؟ هقول يستهزئوا صح. هيقول ايه؟ ولا يوقف على متحرك. نعم بقول لك ولا يوقف على ايه متحرك. هو مذهب الاخفش هقول يستهزئوا، ما اقف هقول يستهزي صح. يبقى هقول ايه المذهب الاخفش اهو يستهزي. طيب المذهب بص المذهب ده اثنين واحد الاثنين بيقولوا ايه؟ يبقى اشتركوا في اللفظ واختلفا في التقدير صح كده؟ يبقى الابدال على طول يستهزئ. ومذهب الاخفش هو بيقول يستهزئوا بس انا ما بقف بقى على يستهزئ. يبقى هذان الوجهان اتحدا في اللفظ واختلفا في التقدير. يبقى دول هم كده وجهين بس لفظا وجه ايه؟ واحد. بعد كده الرسم على مذهب الاخفش. هنا اما وقفت على ديت سكنتها قلت يستهزي يبقى جبت هنا سكون محض اثنين. بعد اجيب روم يستهزيوا ثم اجيب اشمام يستهزي اشرب الشفتين ثم بعد كده التسهيل المرام عشان همزه متحركه بعد متحرك أقول إيه؟ يستهزئوا. معايا؟ وفي وجه آخر وجه سادس. أنت معايا؟ وجه إيه؟ سادس من باب التنبيه ولا يعمل به ولا يقرأ به. أنت معايا؟ وذكر ابن الجزري هذا الوجه في النشر يقول لك الوجه المعضل. اللي هو إيه؟ يستهزئ. وهذا الوجه لا يقرأ به. بس أنا من باب العلم بقول لكم من باب العلم فقط. يبقى الوجه السادس ده اللي هو الوجه ايه؟ ومن حكى فيهما كليا وكالواو ايه؟ عضلا. يبقى الوجه المعطل اللي هو ايه؟ اللي هي والهمزه دي مضمومه بتسهلها بينها وبين ايه؟ الكسر حركه ما قبلها. وهذا الوجه لم يعمل به تقول ايه؟ يستهزئه. هذا الوجه ده لم يقرا ايه؟ به. يبقى اذا يبقى كلمه يستهزئ كام وجه؟ خمسة تقديرا وأربعة إيه؟ وأربعة لفظا. ماشي؟ نعم؟ والوجه غير معمول به، ما احنا قلنا خمسة، يعني ما ذكرتش الوجه إيه؟ الوجه اللي هو المعضل، الوجه ضعيف لم يعمل به، بس احنا بنقول على من سبيل إيه؟ على سبيل العلم. هنكتفي إيه بهذه التطبيقات ونستكمل بإذن الله تعالى برضك باب وقف حمزه وهشام. نذكر المره القادمه تطبيقات كثيره بحيث نتقن هذا الباب وادلته وانتم بحيث ايه تذاكروا لي الباب دوت حلو. وان شاء الله المره القادمه نطبق عليه بحيث ما تيجي تقف على اي كلمه كلمه بريئون بريء سيئه هنيئا مثلا يؤوده معايا، هذه الكلمات تبقى ايه فيها مثلا تبرأ. لو قلت مثلا اذ تبرأ، لو احنا مثلا وقفنا على تبرأ عشان محمود قالك فيها ايه تمام، يبقى بيقول لي تبرأ ليه فيها التسهيل، وايه تاني والابدال، وايه تاني؟ ما كل ده خطأ يا شيخ. كلمة تبرأ في حالة الوقف عليها ليس لنا فيها إلا الإبدال فقط، ليس لنا فيها إلا الإبدال فقط، لأن الهمزة مفتوحة، لأن عشان أنت تجيب تسهيل مرام لابد ضم أو إيه أو كسر. إنما كلمة تبرأ في حالة الوقف عليها ليس لك إلا الإبدال. نحن هنا وما قبله التحريك أو آلفا محركا طرفا، فالبعض بالرغم سهلة. فخلي بالكم الحاجات دي يعني حاجات بسيطة لابد الواحد معرفة يعني معرفتها. ونكتفي بهذا ايه القدر.